بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جزاكم الله خير. لا يمكن أن تجد مخلوقا ساكنا بحال من الأحوال. ما خلق الله خلقا إلا وهو يسعى سعيا حثيثا، وسعيه إما أن يكون في الخير وإما أن يكون في الشر. قد بينا الأسبوع الماضي في قول الإمام قتادة أنه قال: أيها الإنسان ليكن سعيك وكدحك في مرضات الله جل في علاه، فاجعل مساعيك في مرضيه حتى تسعد يوم أن تلاقيه. وهذا السعي كما قلنا إما سعيا حثيثا نحو المعالي، وإما أن هذا السعي يكون نقمة على صاحبه يوم اللقاء. فلما كان الإنسان كما قلنا خلق ليسعى فلا بد من النتيجة، وهذا عقلا يؤكد لنا أن القيامة لابد أن تكون، وأن اللقاء لابد أن يكون، وأن الثواب والعقاب عقلا، لأنك ما تسعى سعيا إلا ولابد أن يحصى عليك. لذلك انتقلت السورة الآن تبين لنا وتصور لنا، ما دام هناك، ما دام أن الله جل وعلا خلق الخلق للسعي وهم يسعون، فلا بد من أن ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعيد، ولا بد من الثواب والعقاب. لذلك الصورة الآن تنتقل وتبين لنا وتصور لنا حالة السعداء وحالة الأشقياء بعد سعيهم لرب العباد جل في علاه. فهنا يبين لنا ضال الله في علاه بعدما أظهر لنا أن الإنسان لا بد، كما بين الله جل في علاه، أن الإنسان حاله كادحا دائما إلى ربه جل في علاه حتى يلقاه يوم الحساب. يقول الله جل في علاه: فأما الفريقان الآن، فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقفنا عند هذه الآية، فأما من أوتي كتابه بيمينه يعني السعيد الذي يرى البشارة، تأتيه البشارة وتدوم معه السعادة، يحظى بالمكانة الراقية السامية، يسعد مع الحور في الحبور والسرور، يدخل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يرى نبيه صلى الله عليه وسلم، يسعد بلقاء أبي بكر وعمر وعثمان، يسعد أكثر عندما ينظر إلى وجه الله الكريم ويكون بجوار ربه جل في علاه. علامة السعادة، علامة الفرح والسرور، علامة الرقي، علامة النجاة، علامة النجاح والفلاح، أن يأخذ كتاب، أن يأخذ المرء كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه، أخذ كتابه بيمينه، كما قال الله جل وعلا مبينا أنه عندما يستلم هذا العبد الكتاب باليمين يصرخ فرحا، وصوته يسمع كل من يسمعه، وهو يقول: ها أم اقرأوا كتابيا، إني ظننت أني ملاق حسابيا. ماذا قال الله جل في علاه؟ فهو في جنة عالية. فعلامة السعادة، علامة السرور، أن يأخذ الكتاب بيمينه. فلذلك لابد أن يهيئ المرء نفسه على اليمين. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ووصفت، كان يعجبه التيمن في كل شيء، هذا تيمنا وتبركا. وأيضا كان بعض الفضلاء كما قال مسروق، قال: والله والذي نفسي بيده ما مسست ذكري بيميني عندما سمعت قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، كان يهيئ نفسه إذا استلم الكتاب بيمينه لا يمس ذكره بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أن اليمين أفضل من الشمال، وهذه التي تؤكد لنا وتجعلنا نرجح بأن كلتا يدي ربنا يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. لما قيل له على الخيار بما تختار، قال: أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ليس بالعسير، لطيفا فيه الود والعطف والرحمة، عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن عمر أن الله يلخي كنفه على عبده، يعني ستره على عبده، ويقول له: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، ذنب كذا يوم كذا، وهو يقر، لا يمكن أن ينكر، لو ختم الله على فيه فإن الأعضاء ستتكلم، فيقول: نعم رب، أي رب، أي رب، ويظن أنه قد هلك، لكنها الرحمة من الله الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه سبحانه وجل في علاه، فيقول: عبدي سترتها عليك في الدنيا، وانظر الجميل جاءك مقدما، إذن لا بد أن يختم لك بالجميل، يقول: عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يؤتى كتابه بيمينه. هذا الحساب اللطيف الهين الذي ليس بالعسير كما قلنا يمتلئ بالود، ود الله جل في علاه لعباده، تظهر الرحمة كما قلنا والرأفة والحب من الله لعبده الذي يحظى المكان الرقي عند ربه جل في علاه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عائشة لما سمعت ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو الله جل في علاه: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، هينا لطيفة، يعني فيها العرض فقط ولا المناقشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو: اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، وندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حاسبنا جميعا حسابا يسيرا. لكن عائشة رضي الله عنها وأرضها وقفت وهي تسمع الآية، تسمع هذه الآية، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، فأشكل عليها الأمر، فقامت تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا قويا، وتبين أن الاجتهاد المطلق لها، وكيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذلك وهو يخالف ظاهر القرآن. هل عائشة تفعل ذلك؟ قط والله، من سيء الأدب الذي يقول بذلك؟ من الذي يعلم أن سوء الأدب المقدم لأحد أن يتعلم علما بحال من الأحوال؟ لا والله، سوء الأدب يأتي على بركة العلم فينهيها. انظر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تؤسس لنا درسا أصليا أصيلا في كيفية تعامل التلميذ مع المعلم. فقالت: يا رسول الله، ما قامت وتقول كيف خالفت، تقاعدون قواعد وتخالفونها، تأتون بأحاديث وتضربون بها، هذا للأغرار الأغمار السفهاء الأغبياء حقا والله، لذلك حرموا كثيرا من العلم بسبب سوء الأدب. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها قدمت الأدب على كل شيء، فقالت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي. هذا تلطف من عائشة وأدب جم من عائشة، تلين قلب النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم رضي الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، حتى تتعلم ترتشف من معين هذا العلم. فقالت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، قد قال الله تعالى، كأنها تقول: أشكل علي وأنت تقول من نوقش الحساب عذب، فقد سمعت الله جل في علاه يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأنت تقول من نوقش الحساب عذب. فهنا لأنها كانت مؤدبة وتأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصلت لنا الأصل الأصيل، نفعها العلم بأدبها، نفع العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبخل عليها بالعلم بحال من الأحوال، بل بينه لها وفقيت هذه المسألة ونشرتها بين الناس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك العرض، يعني قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إن كان ظاهر الحديث الذي قلته والآية التي تسمعينها التعارض، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فقه وفطنة عائشة رضي الله عنها أرضاها، كأنها تقول: إني لا أعلم وإني لا أستيقن أن القرآن والسنة خرجتا من مشكاة واحدة، لأنها لما تكلمت وقالت: أشكل علي ما قالت القرآن بالقرآن، قالت سنة بإيش؟ بالقرآن. قد قلت من نوقش الحساب عذب، وهنا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن توجيه المسألة قال: ذاك العرض، قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا العرض يعرض الله جل في علاه على عباده ما فعلوا، ما قدموا في هذه الدنيا، وحسناتهم بفضل الله عليهم غلبت على سيئاتهم، فإن الله يذكره فقط. هذا أيضا إظهارا لمنة الله ورحمة الله ورأفة الله بالعبد، وأيضا إظهارا لكرامة هذا العبد على الله جل في علاه، لأن الله قد ستر عليه في الدنيا ويغفرها له في الآخرة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. فقال لها بالتوجيه النبوي، قال لها: ذاك العرض، ومن نوقش الحساب أخذ بالصغير والكبير والدقيق والجليل، هذا لابد أن يعذب، لأن الله لا يشدد إلا على من أراد الله إهلاكه سبحانه جل في علاه. فقال: ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب. فلا بد أن نقف عند هذه المسألة وقفة لطيفة بأدب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونقول: أدب المرء أفضل من علمه، وقد قال علماؤنا من أهل السلف: اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، ولن تنتفع قط بعلمك إلا بالأدب. وأنت ترى هذه عائشة المتعلمة عندما راجعت المعلم الذي يعلم ما راجعت على أنها واقفة كند له، وما راجعت على أنها عالمة، راجعت على جهل فيها وبتأدب تريد أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم لها المغاليق التي وقفت عندها على هذه الآية وهذا الحديث. وأنت ترى أيضا جبريل عليه السلام وهو المعلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء في صورة متعلم نسى أنه كان معلما، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأدب جم يعلم الإنسان من رام العلا، من رام الإتقان فعليه الأدب أولا. فدخل جبريل عليه السلام كما وصف عمر بن الخطاب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني جاء من سفر لا نرى عليه أثر السفر. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا من الأدب الجم الذي فعله جبريل ليعلم صحابة رسول الله ومن بعد الصحابة التابعين، ومن بعد التابعين هذه الأمة بأسرها كيف يتتلمذ وكيف يتأدب المتعلم بين يدي المعلم. قال العلماء في هذا الحديث فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه. اختلف العلماء هل جعل يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أم على فخذيه. إذا قلنا ننادي من أول الحديث المعلم جاء في صورة المتعلم فأظهر الأدب الجم مع المعلم، فلا يمكن أن نقول أنه وضع يديه على فخذيه النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدب أن يضع فخذيه يديه على فخذيه هو، فخذي نفسه، فخذي جبريل عليه السلام. ففعل ذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب لنا مثلا رائعا في الأدب حتى يستفيد المتعلم من المعلم. ووعد درس كثيرا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن ننوه عن هذه الأمثلة الرائعة التي ضربها لنا التابعون ومن بعدهم، لكن قبل أن أسرد هذه الأمثلة الرائعة أقول تأدب عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو تأدب المتعلم مع المعلم، لا غرو ولا عجب. إذا قام المتعلم يدارس من كان قرينا له أو من كان نظيرا له أو من كان قريبا له أن يشتد معه ويأخذ ويرد الكلام على أنه ندا له، وهذا الذي حدث مع عائشة. ولك أن تفارق وتمايز بين الموقفين، عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم تتأدب وتقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، ألم يقل لا إلا في علاه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لكن عندما جاء ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يسأل عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت ما كذب ابن عمر لكنه وهم، وأيضا استدركت عليه هذه المسألة واتهمته بالوهم. هو ما كذب، هي تعلم ديانته وورعه وصدقه، لكنها وهمته واستدركت عليه وقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا وابن عمر معه، ومع ذلك قد نسي ووهم ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. بل أرقى من ذلك، قد وهمت عائشة رضي الله عنها وارضاها عمر، وهمت أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما روى هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، فهي اعترض عندها الأمر بدليل قطعي وهو القرآن، ما ردت الحديث قط، لكنها قالت الوهم أدرك عمر، وهنا الوهم أدرك عائشة رضي الله عنها وارضاه، يرد الوهم عليها. لكن نحن نقول هي الآن عندها دليل قطعي لا تزر وازرة وزر أخرى، وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بأن أهل الكتاب يعذبون ببكاء الأهل عليه، فقالت إذن هذه الدلالة القطعية وهذا الحديث الذي هو خاص في أهل الكتاب يدل على وهم من؟ عمر بن الخطاب، فوهمت عمر بن الخطاب. بل أعلى من ذلك وأرقى من ذلك واشتد بها المقام حتى لا يتشوه لا يكون تشويشا على أحد، يقول أنت تتكلم عن الأدب، ما هي اشتدت على ابن عباس وقالت قد قف شعري بما تقول، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قلنا لا غرو ولا عجب، هذا أخذ ورد من الأقران، أخذ ورد من الأقران. نحن نقول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا على خلق جم راقي سامي، لكن هذه إعلاء للسنن وهذه بيان وتوضيح للمسائل العامة، فقالت هذا الكلام في القرين، لكن لما أرادت أن تتعلم من المعلم تأدبت الأدب الجم حتى تنتفع بهذا العلم. وإليكم نبأ علمائنا كيف وصلوا وارتقوا إلى هذه المنازل بسبب هذا الأدب الذي أصلته أو قل أصله أولا جبريل في تعامله كمتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم المعلم، ثم بعد ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاه. بالنقيض بضدها تتبين الأشياء، ثم ننتقل إلى المسائل التي بيّنها لنا علماؤنا وضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك. أبو عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان من الثقات الأثبات، واختلف العلماء أنه من الفقهاء السبعة، ومع ذلك قال علماؤنا ذهب منه علم كثير، ما استطاع أن يلتقط هذا العلم بسبب معارضته ورده على ابن عباس. ما استفاد منه، مع أنه لازم ابن عباس وقتا طويلا، ولذلك ذهب عنه بركة علم ابن عباس، ولم يتشرف بأن ينقل عن ابن عباس علما ويكون في ذلك رأسا في الناس. لما؟ لأنه كان كثيرا ما يعارض ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فقال علماؤنا لكثرة مخالفته لابن عباس فما استفاد من علم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، كما سنبين أيضا أمثلة على ذلك. علماؤنا كانوا يتأدبون أولا، يتعلمون الأدب أولا ثم يتعلمون العلم. انظر إلى الفقيهة القريبة اللبيبة، ومن النساء قليل لسنا كثير، كما قلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من عندي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع. أم الإمام مالك كانت إذا أرادت أن يرتقي ابنها رقيا عاليا ساميا راقيا في العلم كانت تجعله يتعمم ثم تقول له اذهب في سنه الصغير، اذهب فاجلس بين يدي ربيعة فتعلم منه الأدب فقط، قف عند هذه الكلمة وخط خطوطا تحتها. قالت اجلس بين يدي ربيعة فتعلم منه الأدب ثم تعلم منه العلم. هذه أم قد ارتقت بابنها فوصل إلى أن كان إمام دار الهجرة، وكان كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وانظر هذا الأدب يورث، وانظر إلى الشافعي عندما خالف مالك في مسائل، وهذا مجتهد وهذا مجتهد، وصل إلى الاجتهاد، وشهدت الأمة بأسرها على أن الشافعي بلغ في حداثة سنه مبلغ الاجتهاد. لم يخرج كتاب اختلاف مالك عندما ذهب إلى مصر، لم يخرج كتاب اختلاف مالك إلا بعد موت الإمام مالك، تأدبا مع الإمام مالك. ولما جلس في مجلس مالك وهو يسأل ما أجاب، وتأدب وكان يلقم من بجانبه حتى يعني انعكس الأمر بأدب المعلم مع أدب التلميذ. فقام الإمام مالك ورأى الشافعي، قال الشافعي فأجلسه مجلسه. هذا الأدب يورث، إن وجد الأدب من التلميذ يجد العكس بالعكس مع المعلم. لذلك علماؤنا يقولون لابد أن يتأدب طالب العلم ولا يضجر شيخه، ولابد أن يبجل شيخه. وكان السلف يقولون كنا ننفق الأموال تصدقا حتى يخفي الله عنا عيب شيخنا فنتأدب بأدبه ويبارك لنا في علمه. قال الإمام البخاري ما وجدت أحدا أشد توقيرا لأهل الحديث مثل ما وجدت ذلك في يحيى بن معين. يحيى بن معين الذي أنفق ألف ألف درهم أو ألف ألف دينار حتى يحصل علم الرجال، قال فيه الإمام البخاري، وهذه أيضا بعد الرحلة، لأن الإمام يحيى بن معين ما ترك مجلسا للتحديث إلا وجلس فيه مع طول الملازمة وكثرة المجالسة للمحدثين، قال ما رأيت أحدا أشد توقيرا للمحدثين مثل ما رأيته في يحيى بن معين. وإليكم النبأ العظيم، لما رفسه الفضل بن دكين، لما رفسه رفسة شديدة ماذا قال؟ رفسته أحب إلي من كذا وكذا أو من رحلتي هذه، لأنه قد علم إتقان الرجل وحفظ الرجل. فهنا يحيى بن معين يتأدب مع أهل الحديث، البخاري، مسلم، أحمد، إسحاق بن راهويه، كل هؤلاء ضربوا لنا الأمثلة الرائعة في التأدب مع مشايخهم. لذلك قد ارتقوا وبيّنوا لنا أن الأدب يورث. الإمام البخاري كان يجلس بين يدي شيخه ويطأطئ رأسه ولا ينظر إلى شيخه نظرا حادا، ينظر يمينا أو يسارا. وفي ذات مرة يسمع إلى شيخه وهو يحدث يحرك يده يمينا ويسارا، فدخلت في نفسه فابتسم، فلما ابتسم خشي أن يكون هذا غيبة لشيخه فذهب يتحلل من شيخه. انظر إلى الأدب الجم، هذا أصله لنا جبريل عليه السلام وأصلته لنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الإمام أحمد كان تلميذا للإمام الشافعي، فكان يسير خلف بغلته حتى أن يحيى بن معين أنكر عليه ذلك، لأنه كان يتكلم في الشافعي يقول هو من أصحاب الرأي. الغرض المقصود، لما أنكر عليه يحيى بن معين قال له اسكت والذي نفسي بيدي، لو سرت خلف البغلة لتعلمت أو لنهال علي العلم. وأيضا كانوا يقولون، وهذه كما قلنا يتسامح في أسانيدها، كان بيت الإمام أحمد مقابل لبيت الشافعي، فما كان يجلس ويمد رجليه في مقابل بيت الشافعي تأدبا مع الشافعي. الربيع كان الربيع هذا الذي خدم الشافعي عندما طوال سنواته التي كان في مصر، كان يقول كنت لا أشرب الماء أمام الشافعي هيبة للشافعي وتأدبا مع الشافعي. الإمام الشافعي يبين لنا أن هذا الأدب ما تأدب معه الربيع إلا لأنه تأدب مع مشايخ. الإمام الشافعي رحل إلى بغداد ليتعلم علم أصحاب الرأي، فجلس في مجلس محمد بن الحسن الشيباني، وكان الشافعي فحلا في وقته، فكان محمد بن حسن بن الحسن يطرح المسائل على التلاميذ، ثم إذا انفض المجلس قام الشافعي فحاور وناظر الطلبة فما استطاع أحد يقف أمامه في هذه المسائل، فشكوه إلى الإمام محمد بن الحسن. وفي المجلس الشافعي يجلس في صورة المتعلم التلميذ الطالب، ومحمد بن الحسن، والآن أنت لو قارنت تقول محمد بن الحسن الشيباني ولو علا إلى السماء آخر ما تقول عنه أنه تابع للأحناف، تابع للإمام أبي حنيفة، ليس رأسا، لكن الإمام الشافعي كان رأسا وله أصل المذهب. فالإمام الشافعي لما جلس في صورة المتعلم المتأدب مع معلمه، قام محمد بن الحسن قال: قد أكثرت على الناس، تناظر من الذي يتكلم؟ الشيخ. ومن الذي يسمع؟ التلميذ. فقال الشافعي: تناظر؟ احتراما لما عند الشافعي من علم. فقال له الشافعي: أجل مثلك على هذا، أو قال: أجل مثلك من ذلك، أجل مثلك من ذلك. لما؟ لأن هذا في موقف الشيخ وهو في موقف التلميذ، فما أراد المناظرة، لكن بعد ما انفض المجلس وحاوره أخذ منه العلم، وعلم أن الشافعي كان على علم رصين. وقال الشافعي وفاء وأيضا بيانا شافيا، لأنه كان كريما، وإن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. فقام الشافعي قال: عندي حمل بعير من علم محمد بن الحسن الشيباني. وكما قلت الشافعي رأس ومحمد بن الحسن تابعي، لكنه الأدب. وكان أبو حنيفة وغير أبي حنيفة يتأدبون ويؤصلون لنا هذا الأصل الذي أصلته عائشة وأصله لنا جبريل عليه السلام، عندما قالت: بأبي أنت يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا، يحاسب حسابا عسيرا، وقد قلت: من نوقش الحساب عذب. فلما تأدبت جاءها العلم، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم توجيه هذا الإشكال الذي عندها: فسوف يحاسب حسابا هينا يسيرا عند ربه جل في علاه. ثم بعد هذا الحساب، أي بعد هذا العرض، وبعد أن يلخي الله جل في علاه كنفه على عبده ويذكره بالذنوب ويغفرها له، يأتيه بعد ذلك النبأ العظيم، ألا وهي السعادة والسرور، سعادة لا يبأس بعدها أبدا، كرامة لا يمكن أن ينزل منها أبدا. هذه السعادة والسرور وصفها الله جل في علاه، وينقلب إلى أهله مسرورا بعدما يحدث العرض، والله جل في علاه يستر عليه الذنوب ويغفرها، ينقلب إلى أهله، لأنه قد أخذ الكتاب باليمين، ينقلب إلى أهله مسرورا. إما أن نقول إلى أهل أهل الدنيا، وأهل الدنيا هم الأزواج والذرية وغير هؤلاء الذين كانوا معه في عون على الطاعة، لأن العاصي لا يكون من الأهل، قد بيّن الله ذلك في كتابه عندما قال نوح لربه جل في علاه: إن ابني من أهلي. فماذا قال الله ردا عليه؟ قال: إنه ليس من إنه عمل غير صالح، وفي القراءة الأخرى عمل غير صالح. فالأهل هنا يقصد بذلك الصلحاء الفضلاء الذين كانوا يعاونونه على البر والتقوى، وأقرب هؤلاء الزوجة الصالحة. لذلك قلنا بأن من سعادة المرء أن يحظى بامرأة صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة التي تدلك على الخير وتعينك عليه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لما؟ لأنها ستكون زوجة لك في الآخرة، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأيضا بعض العلماء قالوا المقصود بالأهل هنا النساء أو الحور التي خلقهن الله جل في علاه خصيصا لأهل الصلاح، كما بين أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر أهل الجنة النساء. وهذا إشكال عظيم، لأن هذا يرفع عنه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الآخر قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لمن؟ للنساء. وأبو هريرة الآن يصف وصفا آخر، بل يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أكثر أهل الجنة النساء. فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ كيف حله؟ وينقلب إلى أهله مسرور. زوجة الطين، وقيل بل حور العين، وهذا مفاده في هذا الحديث، قال: أكثر أهل الجنة النساء. هو يراد به حور العين، وقد وصف لكل مؤمن زوجتان من حور العين. فإن كان كل شخص له امرأتان، له زوجتان، من الضعف الآن؟ النساء. مع حور الطين زوجتان أو أربع أو ثلاث أو واحدة، فتكون النساء أو فيكن أكثر من الرجال في الجنة. قال وينقلب إلى أهله مسرورا مستبشرا. أخذ منه العلماء أيضا أن من أوتي بخير أو من بشر بخير أول من يبشر أول من يبشرهم بهذا الخير هم أهله أو خاصته الذين يعينونه على الطاعة، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذا وصف آخر نعوذ بالله من الخذلان. كما قلنا هذا القرآن العظيم مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا، مثانية من عظمة القرآن يبين لك الصورة وضدها وبضدها تتبين الأشياء. بعدما بين الله جل في علاه أهل السرور أهل الحبور أصحاب الحور في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واستنهض الهمم إلى أن تعلو إلى أن يصل الإنسان إلى بر الأمان وأن يطأ برجله إلى الجنان، فإنه بعدما استنهض هذه الهمم فإنه ينفر الهمم أيضا من الحالة الأخرى من الصورة التي لا يمكن أن يتصورها الإنسان، فهي من أبشع الصور وهي العذاب الأليم والعقاب الوخيم. قال وأما من أوتي كتابه، هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الكتاب يكون لأهل اليمين ويكون لأهل الشمال. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال الله جل وعلا في الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه بشماله، وهنا وراء ظهره. جمع بينهما العلماء، بعضهم قال بأن يده تخلع وتكون خلف ظهره يستلم بها الكتاب، والصحيح الراجح أنها على ظاهرها أنه يأخذ الكتاب بالشمال من وراء الظهر. واللفت في ذلك واللطيفة في ذلك التقريع والتوبيخ والإمعان في الإهانة، لأنه كان في أهله متكبرا متجبرا مسرورا يمشي بين الناس كالطاووس، فيأتي يوم القيامة كالنمل كالذر يأتي يستلم كتابه خلف ظهري. أما رأيت اليهود عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون على عقاب الزنا، وكانت عندهم في التوراة الجلد أو الرجل للزاني المحصن، لكنهم يبدلون ويحرفون، فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل فانظروا ما يقول لكم، إن أتاكم بما تحبون فخذوه وإلا فردوه. فعبد الله بن سلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم بهت، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الزاني والزانية عقابه في التوراة إيش؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجلد والتحميم، ويجعلونه فوق الحمار على ليس مقابلا للحمار، ليس بوجهه ولكن بظهره، تقريعا وتوبيخا وإمعانا في الإهانة. فإذا كان الرجل يركب الحمار، وهذه أيضا من الشروط التي اشترطها عمر على أهل الذمة، لا يمشي شريا ولا يركب مركبا يبين أنه صاحب كبر أو صاحب مكانة، لابد أن يظهر إهانته والذلة والصغار على أهل الكتاب. فقالوا كنا نهينه بأن يركب الحمار على ظهر بظهره لا بوجهه، فهذه إهانة وإمعانا في التقريع والتوبيخ والفضيحة الكبرى يوم القيامة، بأن الله جل في علاه يعطيه جزاء وفاقا وأجرا طباقا على نقيض ما كان يفعل في هذه الدنيا، كان متكبرا كان متجبرا كان عاليا على الناس، يأتي يوم القيامة كالنمل والله جل في علاه يفضحه فضيحة كبرى باللواء لواء الغد. وأيضا إذا استلم الكتاب يوبخ ويقرع، لا يستلم الكتاب إلا من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. بعدما بين حال الذي يؤتى الكتاب باليمين ينقلب إلى أهله مسرورا، حال الذي يستلم الكتاب باليسار فقال الله جل في علاه واصفا حاله فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول وثبورا وهلاكا، يدعو الهلاك والخسار، يتمنى الموت وأن له ذلك، وثبورا يتمنى أن يموت كما وصف الله جل وعلا في غير ما موضع من الكتاب. قال الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأيضا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقد بين الله جل في علاه في غير ما موضع من كتابه أن هؤلاء يحيط بهم الموت من كل مكان، أسباب الموت أحاطت به ولا يموت، بل إمعانا في العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر كجبل أحد. وقد وصف الله جل في علاه أنهم يلاقون العناء والشدة والعذاب الأليم والعقاب الشديد ولا يموتون. قال الله تعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله جل في علاه مبينا في سورة إبراهيم أن أسباب الموت تحيط بهذا المعذب يتمنى الموت ولا يأتيه الموت بحال من الأحوال ومن ورائه عذاب غليظ. فإذا قال الله تعالى واصفا إياه يدعو ثبورا يتمنى الموت وأن له ذلك، فإن الله جل في علاه قطع الأمل في ذلك، كما قال الله جل وعلا واصفا على الرد لأهل النيران ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي الصحيح أو صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت ككبش أملح أمام أهل الجنان وأمام أهل النيران، فيقال لأهل النيران خلود بلا موت، ويقال لأهل الجنان خلود بلا موت، ثم يذبح بعد ذلك الموت. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوره لما يرى ويلقى من الشدة والعناء والعذاب، يرى الذين عبدوا الحجر والشجر والصنم كل يتساقط في نار جهنم ولا موت بل خلود في هذا العذاب الشاق الشديد. قال الله جل في علاه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالإنسان لابد أن يقف مع هذا طويلا، عندما يرى حساب يسير ويرى حسابا عسيرا لابد أن يسأل نفسه سؤالا مهما، هل أعددت لهذا اليوم جوابا؟ هل أعددت لهذا العناء وهذه المشقة وهذا العذاب الأليم الذي يراه يوم القيامة؟ هل أعددت له عدة حتى إذا وقفت أمام ربك جل في علاه كنت ناجيا؟ إن الذي يأمن في الدنيا من عذاب الله جل في علاه وينقلب إلى أهله مسرورا لا يأبه لأي أمور الآخرة ولا ينظر لأمور الآخرة، بل عمر الدنيا وخرب الآخرة، فإن حسابه عند الله عسير وإن عذابه شديد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، فمن أمنني في الدنيا عاش مسرورا عاش سعيدا بين أهله لا يلقى حسابا لما للموقف الذي سيقف أمام ربه جل في علاه، من أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة جزاء وفاقا وأجرا تباقا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، أي يدخل في النار نارا تلظى لا يستطيع أن يتحمل هذا العذاب الأليم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا بشاعة هذه النار وعظم هذه النار، أن الملائكة تأتي بهذه النيران لها 70,000 زمام، كل زمام أو 70 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. قال الله جل في علاه ويصلى سعيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أقل وأدنى أهل النيران عذابا أخف أهل النار عذابا، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يرتدي نعلين من النار تغلي بهما دماغه، فما بالكم من كان في الدرك الأسفل من النار ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. ليس هذا هو السبب، ليس حصرا ولا قصرا بأن السبب أنه سيصل السعير، ليس السبب أنه سيخلد في نار جهنم، ليس السبب أنه سيعذب ويزداد عليه العذاب، إن طلب الماء وجد الصديد، ليس السبب في ذلك أنه كان في أهله مسرورا فقط، بل بكفره وطغيانه وتجبره على الله جل في علاه، بل ومحاربته لأهله، لأهل الله جل في علاه، محاربته لدين الله جل في علاه ومحاربته لأهل الله جل في علاه. لكن أظهر ما يكون من الأسباب التي دعت إلى أن يصل سعيرا أنه كان في أهله مسرورا، دلالة واضحة جدا على أنه لا يعبأ لأوامر الله جل في علاه، إذا أتاه الأمر من أمر الله جل في علاه أو أتاه الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبأ به ولا يرتجف قلبه ولا تهتز أركانه ولا نفسه لأوامر الله جل في علاه، وإذا جاءت النواهي عن الله جل في علاه يستخف بها، كما يظهر هؤلاء الرعاع الآن الذين يستخفون بنبينا وأوامر نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ظهرت امرأة في مصر الآن في الإسكندرية خصوصا، هذه امرأة تسمى باسم المسلمين، ظهرت الآن لتأتي وتطعن أهل الإسلام في كبدهم وتأتي تتكلم عن الحياة الزوجية أو قل بكل جرأة وبجاحة الحياة الجنسية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تزدل وتزداد في السب والشتم على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تعبأ لهذا اليوم، لا يمكن أن تدرك أنها إذا وقفت أمام الله جل في علاه رأت الأهوال بعدما تخرج من هذه القبور حفاة عراة الناس بأسرهم يقفون، فالشمس تقترب من الرؤوس قدر ميل والعرق يتصبب من كل إنسان، منهم من يصل العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره، منهم من يلجمه العرق الجامة وترتج كما قلنا يدلهم الخطب ويشتد على الناس ويذهبون يستشفعون بالأنبياء، ما وقفت لحظة واحدة تفكر أن أنها ستلقى ربها فيسألها عن أعظم مخلوق خلقه الله جل في علاه وأكرم الخلق على الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتجرأ على عرضه وتتكلم في الحياة الجنسية مع النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته. كان في أهله مسرورة، يعني إذا جاءه الدرهم والدينار فرح به، إذا جاءت المعصية تراه ينادي عليها من بعيد، ينشرح صدره للمعصية. لذلك أنا أقول كل مؤمن إن شرح صدره لمعصية معينة وكانت فيها شهوته فليراجع إيمانه، ففي إيمانه ضعف. وكل مؤمن ينكر كل معصية وإن اشتهاها فقد نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وليسعد بأن قلبه سليم وسيلقى الله بقلب سليم. قال الله جل في علاه: إنه كانت في أهله مسرورة لا يعبأ لحلال ولا لحرام. يأتي الأكل، إن كان حراما أكل من حرام، وإن كان حلالا أكل من حلال، لا يسأل نفسه هذا السؤال: سأقف أمام ربي ويراجعني على ما فعلت وعلى ما قدمت من حسنات أو سيئات. إنه كان في أهله مسرورة، إنه ظن أن لن يحور. السبب الثاني المهم جدا في أنه قد يصلى سعيرة وأنه سيخلد في نار جهنم أنه كان يشك في الميعاد، يشك في المقام الذي سيقف به بين يدي الله جل في علاه، كما وصف الله جل في علاه في غير ما موضع من كتابه: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول ولئن رددت، هذا تشكيك على أنه سيرجع إلى الله جل في علاه، كأنه يقول ولو سلمت للمخاصم للمتنازع، ولو سلمت أني سأرجع في يوم ما إلى الله جل في علاه لأجد خيرا مما آتاني في هذه الدنيا. وأيضا قد قال الله جل وعلا واصفا إياه في مقام آخر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وأيضا الذي قالها استهزاء: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد. هذا عندما قال له: ألا تخشى الحساب، ألا تخشى ربك جل في علاه، ستقف وتؤخذ بالصغير والكبير والدقيق والجليل. قال: إن رجعت إلى ربي جل في علاه سأؤتى كما أتيت في الدنيا مالا وولد، وأعطيك حقك. وهذا ليس في أهل الجاهلية فقط، بل في عصورنا هذه والله، وقد عصرت ذلك عيانا بين رجل كان من أهل الالتزام والآخر كان كذلك. الغرض المقصود: دخل في تجارة معا فأعطاه المال، وكان بالأمان كتب له شيك ضمان لهذا المال، فأخذ المال وأهلكه وفرط فيه، وما أراد أن يرد على صاحب المال المال، فقال: أخي أنا معي الشيك أستطيع أن أقدمه فتسجن بهذا المال وأنا لا أستفيد شيئا، وأنا لا أريد إضرارا، ولا أريد إلا أن أقف بين ربي جل في بين يدي ربي جل في علاه معك لا نتخاصم، فأنا لو ما أعطيتني المال أخاصمك عند ربك يوم القيامة. فماذا قال؟ تتوقعون ماذا قال؟ قال: لو أتيتني بضعف هذا المال وتأخذه بعد ذلك عند ربك. وهذا من أهل الالتزام والله الذي لا إله إلا هو. لولا جهله لقلنا كفر الساعة، قد استهزأ بربه جل في علاه، لم يعبأ بوقوفه بين يدي الله جل في علاه، كأنه يشك. وهذا لا يشك، كيف يكون مؤمنا مصليا ساجدا لله جل في علاه وهو يشك؟ لكن نقول ضعف الإيمان وغلبت الشهوة. أما هؤلاء فضعف الإيمان والشك في قلوبهم للرجوع، كما قام الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ العظام وقال: كيف يحيي هذه العظام وهي رميم؟ أنت تزعم أن الله جل وعلا يقيم هذه العظام وهي رميم؟ يقول: نعم والله، نستيقن في ربنا جل في علاه أنه سيقيم أصلاب هؤلاء، فإن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإن الله جل في علاه يأمر السماء فتمطر ماء كالمني فينبت كل إنسان، حتى القلفة التي قطعها اختتاتا اختتن بها ترجع له مرة ثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة غرلة، كما خلقهم الله جل في علاه، كما بدأ أول خلق يعيده، إنه القادر المقتدر سبحانه جل في علاه. إنه كان في أهله مسرورة، والعلة الثانية والحكمة الثانية والسبب الثاني الذي جعله يصلى سعيرا: إنه ظن أن لن يحور، يعني يرجع إلى الله جل في علاه. قال ابن عباس: وقفت أمام هذه الآية طويلا لا أعلم معنى يحور حتى سمعت أعربية، وهذه يدلك على أن اللغة لها ما لها من المكانة في تفسير القرآن، حتى سمعت عربية تقول لابنتها: حوري علي أو حوري إلي، يعني ارجعي إلي. قال: فما علمت هذه الكلمة إلا من هذه العربية. وأيضا في كلمة فاطر ما كان يعلمها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: حتى جاء عربي وقال: هذه بئري أنا فطرتها، كأنه يقول خلقتها. فلذلك قال الفاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من الحور بعد الكور. ما معنى الحور بعد الكور؟ الكور الاكتمال، كاكتمال القمر. فكان النبي يستعيذ من الحور، يعني النقصان بعدما اكتمل. وهذه سنة الله في كونه، ما اكتمل شيء أو على شيء إلا ولابد أن يسقط. انظر إلى القمر عندما يستدير متكاملا أمامك ليلة الرابعة عشر، تراه بعد ذلك إلى النقصان. وقد بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه من فطنته وفقه العظيم، عندما سمع قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر بن الخطاب، فلما سئل عن ذلك قال: ما اكتمل شيء إلا وهو إلى نقصان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحور بعد الكور. وهذا يجد كل مسلم ملتزم بدين الله جل في علاه أنه في بادئ الطريق، في بادئ الالتزام، تراه سريعا يهرول إلى ربه جل في علاه، دائما لسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. لا يسمع بسنة إلا ويكون أول الفاعلين لها، لا يسمع بأمر إلا ويأتمر به. تراه قائما لليل، صائما للنهار، متصدقا بماله، جالسا في مجالس أهل العلم. بعد سنين أو قل بعد شهور، هذه حسب الهمم، يرجع بعد ذلك حتى يتقاعس، بل يرتد على التزامه وينخرم الأمر معه وينقص نقصان عظيم، إلا من ثبته الله جل في علاه. لذلك كثيرا كان العوام يقولون كلمة ونحن نأخذ بهذه الكلمة بعين الاعتبار ونضعها في الصدور. قال العوام: الوصول إلى القمة يسير، أما الاحتفاظ بها أشق ما يكون، عسير. نعم صحيح، يمكن للإنسان كما قلنا في بداية التزامه وبداية لذة الإيمان التي يستشعر بها في قلبه يسارع إلى ربه جل في علاه، ثم بعد ذلك يأتي الفتور ويأتي التراجع والتناقص. فإن لم يثبت مع أهل الخير وإن لم يلظ بهذا الجلال والإكرام، لئن لم يلتجئ إلى ربه جل في علاه ويدعو أن يثبت على هذا الخير، فالنقصان النقصان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لنا هذا الأصل، أنه ما اكتمل شيء إلا سقط، كما حدث في الواقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عنده الناقة، الناقة لا يمكن أن يسبقها ناقة، فلما جاءت ناقة سبقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد ذلك على أصحابه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سنة كونية، ما اكتمل شيء إلا ووصل بعد ذلك إلى النقصان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الحور بعد الكور. هذا أيضا يبين لنا أن الحور هو الرجوع، يرجع الأمر إلى النقصان بعد الكمال. إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع إلى ربه جل في علاه، كلا والله سيرجع إلى ربه، والعقل يوافق ذلك بعد أدلة الشرع الكبيرة الكثيرة التي الوفيرة التي بيانها الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. العقل يأبى عدم الرجوع إلى الرب المنان سبحانه جل في علاه لنقف للحساب. الظالم يظلم والمظلوم يظلم ويشتد الظلم عليه ثم يموت ولا يؤخذ حقه، والظالم ما دام ظالما يعيش في هذه الحياة، يعني يعيش في الأرض فسادا ويموت أيضا ولا يؤخذ منه الحق. فلا يمكن العقل أن يقبل أن الإنسان يخلق فيظلم ولا يؤخذ حقه فيموت ولا يرتد ويرجع حتى يأخذ حقه، والظالم يعيش في ظلمه ويعيش في الأرض فسادا ثم يموت ولا يؤخذ منه الحق. العقل يأبى ذلك بحال من الأحوال، وإلا فبالعقل نقول هذا ظلم، والخلق خلق سدى، والله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى بحال من الأحوال، بل خلق الخلق لقضية عظيمة، مهمة جسيمة، هي عبادة الله وتوحيد الله ونفي الظلم عن العباد. ولذلك قال الله جل في علاه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. وإن لم يكن للإنسان عودة إلى ربه جل في علاه لم يكن لهذا الكلام وزن، عندما يقول الله جل في علاه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا تظلموا، من أبى على الله جل في علاه وعاث في الأرض فسادا وظلم يمينا ويسارا ولا يرجع إلى ربي جل في علاه، يبقى لا وزن لكلام الله جل في علاه عندما ينهى عن الظلم. والوزن الثقيل في ذلك أن الله ينهى ويصبر على عباده، لأنه سيرجع، لأن هؤلاء العباد سيرجعون إلى ربهم جل في علاه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولذلك يسلي الله جل في علاه لنبيه ويقول: ما عليك إلا البلاغ، وعلينا نحن الحساب يوم الحساب. فالسبب الثاني أنه يصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. قال الله جل وعلا: بلى، وقف طويلا، بلى والله إنه سيرجع إلى ربه جل في علاه، بلى والله إنه سيقف بين يدي ربه جل في علاه، بلى والله سيحاسبه الله جل في علاه على الصغير والكبير والدقيق والجليل، وإن الله سيقتص من الظالم للمظلوم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب انتطح كبشان، فقال إن الله لا يفوت هذا حتى الكبشان يأتيان يوم القيامة عند الله جل في علاه فيقتص من الظالم للمظلوم، بلى إن الكل سيرجع إلى ربه جل في علاه، بلى إن ربه كان به بصيرا، بلى سيرجع، والله جل في علاه بصير على عباده، بصير على عباده، فإنه كان قد أحاط به علما وسمعا وبصرا وقدرة. إن الله جل في علاه يعلم خاطرة قلبي وخلجات نفسي، يكتب الملك الهم والعزم الذي وجد في القلب، كان به بصيرا سبحانه جل في علاه، لا تغيب عنه غائبة، لا يخفى عنه شيء بحال من الأحوال، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضة ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في قعره. فإنه سيقف عند ربه جل في علاه يتعجب مما يرى من الابتسامة، من الكلام، من الهمس، بل من خلجات القلب مكتوب عليه. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما يقرأ في سورة النجم وهو أضحك وأنه أضحك وأبكى يقول هو الذي يضحك وهو الذي يبكي سبحانه جل في علاه، ويكتب ذلك على العبد، إنه كان به بصيرا. ثم انتقل الله جل في علاه بعدما سرد لنا حال الأشقياء وحال السعداء، جاء يقسم على هذه المسألة حتى يستيقن أهل الكفر، مع أنهم قد استيقنوا بالدلائل الباهرة والآيات الواضحات أنهم سيردون إلى ربهم جل في علاه، فيؤكد لهم بالقسم: فلا أقسم بالشفق. فلا، قال العلماء، هذه زائدة في القرآن، والصحيح ما من شيء في القرآن زائد بحال من الأحوال، هي زائدة وليست زائدة. هل جمعنا بين النقيدين أم هناك من توجيه؟ قال: فلا أقسم بالشفق، المعنى الصحيح أقسم بالشفق، أو تكون على ظاهرة. أقول قال علماؤنا: فلا، لا زائدة وليست بزائدة، كيف نجمع بين النقيضين؟ المعنى: فلا أقسم بالشفق، المعنى أقسم بالشفق، فقد أقسم الله جل وعلا بالشفق، وأقسم بالليل وما وسق، وأقسم الله جل في علاه بالقمر إذا اتسق. فلا هنا كأنه لم يقسم، ونحن نقول: لا والله قد أقسم. فلا أقسم هي زائدة وليست بزائدة. سعيد أحسنت، هي زائدة في الإعراب لكنها ليست زائدة، بل هي إيش؟ في المعنى مؤكدة، يعني كأن الله جل وعلا يؤكد بهذا القسم: فلا أقسم بالشفق، والمعنى أقسم بالشفق. وبعض العلماء قال: لا، المعنى فلا وقف، لا على ظن هؤلاء الكفر الفجرة الذين ظنوا بربهم سوءا وقالوا بأنه لا يستطيع أن يرجعهم مرة ثانية ولا يستطيع أن يوقفهم أمامه فيحاسبهم على الصغير والكبير، فتقول: فلا، لا لظنهم السيء بربهم جل في علاه، لا لظنهم أنهم لن يرجعوا إلى ربهم جل في علاه. ثم تقول: أقسم بالشفق، فتقف عند لا، فلا يعني لا لظنهم السيء بربهم جل في علاه، ثم تكمل الآية: أقسم بالشفق، وقد أقسم الله جل في علاه بخلق من خلقه. وهذه أكررها لتثبت في قلوب إخوتي الكرام، إن الله جل في علاه حرم القسم بغيره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تحلفوا بآبائكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولكن الله جل في علاه يقسم بما شاء من خلقه، تنبيها على عظيم خلقه في هذا الخلق، وتشريف المخلوق الذي أقسم الله به جل في علاه، ويرد ذلك على عظمة الخالق الباري سبحانه جل في علاه. أقسم الله جل في علاه بالشفق، والشفق كما قال علماؤنا هو الحمرة التي تظهر بعد سقوط حاجب الشمس، الشفق الحمرة التي تظهر بعد سقوط حاجب الشمس. قال مجاهد: بل هي الحمرة التي تظهر قبل شروق الشمس وأيضا تظهر بعد غروب الشمس. والصحيح الراجح أن هذه الحمرة التي أقسم الله بها جل في علاه هي التي تظهر بعد غروب الشمس. وهذه لفتة عظيمة، إذا قلنا بأن الله يقسم، إذن يقسم على عظيم، فعظمة خلق الله جل في علاه تظهر هنا: فلا أقسم بالشفق إدبار النهار. وإدبار النهار دلالة على عظمة قدرة الله جل في علاه، أنه أدخل الليلة على النهار الذي يعني كان الناس يعيشون فيه المعاش، وإن الله جل وعلا أدخل عليهم الليل للسكون. هذه من دلالة قوة الله وقدرة الله، أدخل الليل المظلم البهيم على النهار المضيء، وأيضا سلخ الله جل وعلا يسلخ النهار من الليل دلالة على عظمته وقدرته سبحانه جل في علاه، وهذه كما قلنا أمارات على لوازم ربوبية الله جل في علاه. فلا أقسم بالشفق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب: ووقت المغرب حين يغيب، أو قال حتى يغيب، لا حين، حتى يغيب الشفق، وهذا الوقت الثاني لصلاة المغرب. فأقسم النبي أقسم الله جل وعلا بالشفق دلالة على عظمته أو عظيم خلقه بأنه أدخل الليل المظلم على النهار المضيء. ثم ثنى القسم: والليل وما وسق. والليل معروف لدينا، وما وسق يعني ما لف وضم، والعلماء قالوا الآية في ذلك أن السعي يكون في النهار ثم يأوي كل إنسان وكل مخلوق يأوي بعد ذلك إلى مأواه في الليل البهيم، وسنبين فضل الليل وفضل النهار الأسبوع القادم إن شاء الله، وبيان قول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، لذلك أقسم الله بالليل والليل وما فيه من خير، والليل وما فيه من مناجاة، والليل وما فيه من نزول، والليل وما فيه من نفحات ورحمات وغفران من الله جل وعلا للعباد الذين أساءوا بالنهار. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين ذلك، ثم نبين أيضا عظمة الله جل في علاه في كتابه، وأن هذا الكتاب يهز الأركان والقلوب، من سمعه لابد أن يسجد خضعانا وتذللا لربه جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.